وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة وغرتكم الحياة وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.